يقول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. جعل الله تعالى لشفاء الأمراض أسبابا: اتخاذ الدواء، الامتناع عن بعض الأطعمة والأشربة، إجراء عملية جراحية وما شابه ذلك. من ضمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، رواه أبو داود وحسنه الألباني. حرصك على الصدقة يدفع الله تعالى به المرض عنك ويشفيك ويشفي مريضك.